جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل، يقول ما حكم الجمعيات التي يكون سقط منها شيء من الراتب، اجتمع 10 أشخاص مثلا فسقطون شيء من الراتب وتدور عليهم كل شهر، هل هي جائزة؟ هذه الجمعية بعض العلماء يخشى أن تكون من القرض الذي جر نفعا، وبعضهم يقول لا ليس فيها شيء لأنها من باب التعاون والإرفاق، حيث أنهم يجمعون من رواتبهم مثلا في هذا الشهر على حسب كثرتهم ثم يأخذها واحد منهم، ربما يكون عنده ظرف من الظروف فتعينه ويكون تسديده تقصيدا، يعني حينما يأخذها مثلا 10,000 هو في الأشهر المقبلة سيدفع كل شهر 1,000 ريال مثلا، يأخذه واحد منهم في الشهر الثاني وهكذا. فبعض العلماء يرى أنه لا بأس بها وأنها لا تعد من القرض لأنها ليست قرض، يقول إنما هي من باب التعاون فيما بينهم، بدل ما أنه إذا صار عنده زواج أو غيره يذهب يقترض من هذا ويقترض من هذا، لا هم يجتمعون كلهم ويجمعون هذا المبلغ وينتفع به ثم يبدأ يسدد وهكذا كل شهر ينتفع بها واحد، فلعلها لا بأس بها إن شاء الله. نعم. يقول السائل، يوجد نصراني يعمل معه في العمل، يقول ودعاه للإسلام وكان ذاهب لصلاة الظهر، ودعاه لكي يذهب معه للصلاة فتوضأ مثل وضوئه وصلى معهم وهو لم يسلم بعد، يقول ثم عاتبني بعض الإخوة في ذلك، ما حكم عملي؟ يقول أنا أتألفه للإسلام. العلماء ذكروا في بعض كتب الفقه أن الكافر إذا صلى فإنه مسلما حكما، يحكم ظاهرا، لعله أن ذلك يعني ما دفعه إلى الصلاة إلا لأن الإسلام قد دخل قلبه، وإن لم يعلنه ظاهرا وتلفظا فمسلم حكما يقولون. وإذا وجد مثل هذا وصاحبه يلح عليه ويرغبه ويبين له محاسن الإسلام، فلعل الله أن يهديه ويأخذ بيده، ولن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. نعم. يقول السائل، بعض الناس دائما يطالب بالجهاد ومع أنه في نفسه قد لا يحافظ على صلاة الفجر أسبوعا كاملا أو غيرها من الأمور الواجبة، كيف ينصح مثل هذا؟ ينصح، يقول ما دام أنك تدعو إلى الجهاد فجاهد نفسك أولا في طاعة الله، لأن الأمة إنما تنصر الصالحين منهم، إنما يؤتى الإنسان من قبل نفسه، فربما تصاب الأمة بسبب فساقها، وليس هناك أشد فسوقا وإجراما ممن يتهاون بالصلاة، إن الصلاة هي عمود الإسلام، فلا ينبغي الإنسان أن يدعو إلى الفرع ويترك الأصل. وكونه يدعو إلى الجهاد نقول لعله إن شاء الله يعني علامة خير أنه في قلبه يعني محبة لنصر الإسلام والمسلمين، ولكن عليه أن يقوم بالأصل وهي الصلاة وهي عمود الإسلام. نعم. يقول سأل أنه يعمل في شركة وأعطي سيارة يستخدمها معه ويقول البنزين على هذه الشركة، يقول هل له أن يسافر بها إلى مكة ويدفع هو تكاليف البنزين وغيره؟ يسأل المسؤولين الذين أعطوه السيارة، إذا أذنوا له يسافر بها، أما إذا علم أنه لو علموا لعاقبوه أو عاتبوه فلا، هم أعطوه يستخدمها بشغلهم وعملهم، ربما يسمحون له أن يذهب بها إلى بيته حتى لا يتأخر عن العمل، أو أنه ينقل فيها زملائه في العمل، ما أعطوه إياها من أجل أنه يحج عليها أو يعتمر أو يسافر إلى أهله. يقول السائل ما الدليل على التفريق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب؟ جهاد ايش؟ جهاد الدفع وجهاد الطلب. الدفع نعم وجهاد الطلب نعم. ما ادري انا هذه الكلمتين، ما ادري انا وش معناه وش المراد منه. انا اعرف ان الجهاد هو جهاد للنفس في طاعة الله حثا لها على القيام بالواجبات وترك المحرمات، وجهادا للأعداء ودفاعا عن الإسلام والمسلمين. هذا الذي أعرفه، ما الدفع والطلب ما أدري مش معناه. نعم. يقول السائل يتداول في مثل هذه الأزمنة قريبة الامتحانات دعاء يقولون يعين على الحفظ، لمن دعا بهذا الدعاء يعين على الحفظ، ما صحة مثل هذه الأدعية؟ إذا كان ليس فيه محرم، فيه توسل إلى الله بأسمائه وصفاته فلا بأس بذلك، يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، وهكذا. طيب إذا فيها أشياء فيها خليط، يعني يخلط الحق بالباطل، أو فيه توسلات في أحد المخلوقين فلا، ما أعرف ما هي الأدعية التي يشير إليها. يقول السائل يقول هل إذا رددت السائل الذي يسأل المال هل علي شيء، وكيف أعرف أن المحتاج من غيره؟ ما ندري، لكن ربما يميل قلبك أحيانا إلى إعطائه ويترجح عند في نفسك أنه في حاجة وأنه صادق فيما يقول، وأحيانا يقوم في قلبك العكس وأنك لا تميل إليه، وربما تتهمه بأنه متسول من الذين اتخذوا التسول مهنة، ولست آثما إذا لم تعطه، ولكن لا تنهره، رده بالتي أحسن، إن أعطيته ولو شيء يسير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقول السلام عليكم، قول الله عز وجل الذين يعملون السوء بجهالة، يقولون أن كل من يعمل ذنبا فإنه في حالة ارتكابه يعد في جهالة، لكنه إن بادر إلى الندم والتوبة الصادقة فإن الله يغفر له، كما قال عز وجل إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني ما يترك التوبة ويمهل ويؤسوف ويؤمل حتى تذهب الأيام، ربما تخدعه نفسه وشيطانه حتى يهلك. نسأل الله التوفيق والثبات وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.